قالوا له واحد استاذ عم بيعلق، فقال قال ابن تيميه مرأة طياره، فسكت لمرأة الطياره ثم قال نوع العالم ازلي. قال الشيخ ما عليه ضرر ولا معصيه، عشان تنتبه اذا واحد عم يدرس. بس انا حكيت سكت لحظه ثم اكملت ما قال الجميع بدون ما اقول قال، بس انا عدت مشان ما حدا منكم يصير معه شيء. لاحظت مرور الطياره بده وقت، يعني مش ثاني وحده. كان عم بيقول لهم قال ابن تيميه فمرت الطياره ما بقى يسمع صوته مزبوط، فسكت برهه قليله من الزمن. فلما ذهب هذا الصوت القوي قال شو قال ابن تيميه بدون ما يرجع يقول قال ابن تيميه. قال الشيخ ما عليه معصيه، ما عليه معصيه. شيخ بالكتابه نفس الشيء، نفس الشيء كتابه مثل القول. المذهب الثاني قول الجهميه ان العباد مضطرون الى الافعال المنسوبه اليهم، وليس لهم فيها اكتساب ولا لهم عليها استطاعه، ان حركاتهم الاختياريه بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليها. واضح شو عم بيقولوا من الفساد. الدم اللي ماشي بالعروق بيشبه إنه العروق، إنه هاد أعمال العباد، كما أنه لا اختيار لهم في هذا الذي يكون من النظف العروق، قالوا لا اختيار لهم في أعمالهم، وما أشد هذا الفساد. المذهب الثالث كمان قصده الفاسد هون قول القدرية، يعني المعتزلة، والرسول سماهم القدرية عليه الصلاة والسلام وكفرهم. الرسول قاسم ثاني من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. هذا حديث صحيح، قال الشيخ رحمه الله رواه الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما. أن بعض الناس يعترضون على الشيخ، قال لما يتكلم في كتبه عن المعتزلة الدليل القويم، أطال الكلام عن المعتزلة في شرح العقيدة الطحاوية، أطال في الكلام عن المعتزلة. قالوا أن هذه فرقة اندثرت ومضت. طيب حديث رسول الله ألا يروى ويشرح؟ يروى ويشرح. ثم المعتزلة ما اندثرت، لا لها وجود، لكن ما بيسموا حالا المعتزلة ولا بيسموا حالا قدرية، يقولوا نحن مسلمون. اللي هلا يعتقدون عقيدة المعتزلة يقولوا نحن من المسلمين، فيجب إيضاح للناس ما هي عقيدة المعتزلة حتى يحذروا منهم، لأن عقيدتهم كفرية والعياذ بالله. فالرسول كفرهم. قال صنفان من أمتي، يعني من أمة الدعوة، لأن الأمة أمة محمد، يقال من أمة محمد من أمة الرسول، تطلق على معنى الذين سمعوا بالدعوة واستجابوا فأسلموا آمنوا، نحن يقال عنا من أمة الإجابة، وتطلق على الذين سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما آمنوا ما استجابوا ما أسلموا، هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. شيء إذا واحد شو مرة قالكم كيف الرسول قال صنفان من أمتي رجع قال ليس لهما نصيب في الإسلام؟ كيف أحيانا بعض العلماء يكونوا عم يتكلم عن فئة ضالة بيقولوا هؤلاء ليسوا من أمة محمد؟ شو قصدهم ليسوا من أمة محمد؟ ليسوا مسلمين، ليسوا من أمة الإجابة، ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين. فمعنى قوله عليه السلام صنفان من أمتي من أمة الدعوة، يعني سمعوا بالدعوة، ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني كفار. هذا رد على بيقول ما منكفر أعيان الأشخاص. إذا واحد معتزلي يعتقد عقيدة المعتزلة، واحد من هؤلاء المرجئة، المرجئة هذه الفئة انقرضت حسب ما قال العلماء، ما بقى لها وجود. هذول المرجئة يقولون بالإرجاء، إرجاء معناه التأخير. كانوا يقولون الإنسان الكافر لا يستفيد من الحسنات، فإذا المؤمن لا ينضر من السيئة، فنفوا العذاب، قالوا ما في عذاب على المسلمين مهما فعلوا من المعاصي. هذول كفار، هؤلاء انقرضوا، ما بقى لهم وجود هلأ. بس المعتزلة لهم وجود، بس ما بيسموا حالهم معتزلة ولا بيسموا حالهم قدرية، يقولوا نحن مسلمين. فيجب بيان عقيدتهم للتحذير منها، وهذا ما فعله الشيخ رحمه الله. زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم، وكل حيوان محدث لأعماله، وليس لله في شيء من أعمال الحيوان صنعه. الحيوان لما قالوا الحيوان شملوا الإنسان والبهيمة، مش بس الإنسان، الحيوان الإنسان يقال عنه حيوان ناطق. معنى كلامهم أنه حتى البهائم الله أعطاها القدرة على خلق الفعل، وصار عاجزا عن خلق أفعالها،